قبل أن أبتدئ الخطبة التنبيه، هناك بعض الإخوة يلبسون والمصاحف خلف الربوع، فأن يجلسوا وهم مستقبلون القبلة هو أزكى لهم، فنرجو الإخوة أن يستقبلوا القبلة أثناء الخطبة إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف الحديث بإذن الله ومشيئته عن فتح مكة. فلما وقف أبو سفيان عند مضيق الوادي وأخذت كتائب جند الله تمر من أمامه، مرت كتيبة الأنصار وفيها سعد بن عبادة، فلما رأى أبا سفيان قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم مستحل الكعب. فأخبر أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله سعد بن عبادة فلم يرضى بقوله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم الرحمة، اليوم يعظم الله الكعبة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم قادة الجيوش ألا يقتلوا وألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، إلا ستة من الرجال وأربعا من النساء. أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم، وأما أولئك الرجال فهم عكرمة ابن أبي جهل وعبد الله ابن سعد ابن أبي صرح وعبد الله بن خضر والحارث ابن نفيل ابن وهب وأبار بن الأسود ومقياس ابن صبابة. وأما بالنسبة إلى النساء اللاتي أهدرت دماؤهن فهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، وسارة مولاة عمرو بن هشام، وهي التي كان معها كتاب حاطب، وجاريتان لابن خطل كانتا تتغنيان دائما بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها، ودخل خالد من أسفلها، ولكن خالد قابله حشد من المشركين فيهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فقتل فقتل خالد 24 رجلا من قريش وأربعة نفر من هذيل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بارقة مكة مطفئا رأسه تواضعا لله تبارك وتعالى، حتى أن أسنانه لا يكاد يمس واسطة الرحل، والعسنون هو اللحية، حتى أن لحيته لتكاد تمس واسطة الرحل، أي الرحل الذي على الراحلة، أي على الدابة. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر الأسود، ثم أخذ يطوف بالبيت على الراحلة، وكان البيت محاطا ب360 صنم، فكان بيده عود، فأخذ في طوافه يطعن هذه الأصنام حتى تهوي وتتكسر، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة فأمره أن يأتيه بمفاتيح الكعبة، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ثم رد المفاتيح إلى عثمان بن طلحة وقال: خذوها خالدة مخلدة أبدا، إني لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل الكعبة وأخرج ما بها من أصنام ومن آلهة تعبد من دون الله، وأخرج صورا لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسم بزلم، لقد علموا ما استقسموا بها بهذه الأسلام، لقد علموا ما استقسموا أو ما استقسم بها. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وكبر في نواحيها، والأرجح أنه صلى في داخل الكعبة، ثم دعا بلال أن يصعد على ظهر الكعبة وأن يؤذن للصلاة، فأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضادتي باب الكعبة أي بجانبي الباب وخطب خطبة الفتح العصماء، قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، أي كل أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الفتح العصماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها أناس، لا يحل لامرئ لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. ثم اجتمع الرجال والنساء لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مبايعة الرجال صفقة باليد والقلب، فبايع الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ولرسوله، ثم أخذ البيعة من النساء، وكانت البيعة من النساء بالكلام. بايع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينه في شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام كما ثبت في صحيح الإمام البخاري. ولذلك كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن السيدة عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. أخرجه الإمام البخاري. أيها الأحباب، وكانت قد جاءت أم هانئ وقد أجارت رجلا من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصر علي بن أبي طالب على أن يقتل ذلك المشرك، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأما أولئك النفر الذين أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم، فقتل بعضهم وأسلم البعض الآخر. قتل عبد الله بن خطر، وقتل الحارث ابن نفيل، وقتل مقياس ابن صلابة، وشفع في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وحسم إسلامه، وأسلم عكرمة ابن أبي جهل، وأسلمت هند بنت عتبة. وأما الجاريتان فقتلت إحداهما وأسلمت الأخرى. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، كان هناك رجل اسمه فضالة ابن عمير الليثي، حدثته نفسه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطواف. فلما اقترب فضالة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضالة، أفضالة؟ قال: نعم. قال: ما كنت تحدث به نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استغفر الله، استغفر، استغفر الله. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر فضالة ودعا له حتى سكن قلبه. يقول فضالة: فمن رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدري فوالله، فوالله ما خلق الله من شيء أحب إلي منه. سبحان الله. ممكن واحد يكون عدو الأحباب من ألذ الأعداء، وفجأة الله تبارك وتعالى يقذف حبه، حب الإسلام وحب المسلمين في قلبه، ويصبح من الناس المخلصين للدين. أبا عمر بن الخطاب كان عبيدا في الجاهلية، وأخذ سيفه ليقطع رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الله عليه بالإسلام فرجع ليقطع بنفس السيف رؤوس الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تزهد في الناس، لا تزهد في الناس، لا تزهد في الناس. الله تبارك وتعالى يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ولذلك فضالة بعد أن أسلم رجع عائدا إلى بيته، وكان يمر على امرأة كان يحبها يعشقها ويميل إليها ويتحدث معها وتتحدث معه، فلما عاد إلى بيته وقفت له تلك المرأة فقالت فضالة هلم إلى الحديث، أتى للناس فانبعث يقول، قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يغمى علي الله والإسلام لما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. أيها الأحباب، الإسلام يفعل في الإنسان الأفاعيل، يحوله من عبيد من جندير إلى صديق بإذن الله تبارك وتعالى. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يقصر الصلاة الرباعية، يصلي الرباعية ركعتين ركعتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللحديث بقية.